ولا شك عند نفس المؤمن الذي أخبث لربه فإنه إذا أتاه ما يريبه يتركه ويكون في ذلك راحة النفس وطمأنينة القلب. وهذا أمر واضح في الشريعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الأربعة التي قال فيها طائفة من أهل العلم، منهم ابن أبي زيد القيرواني المالك المعروف، إنه أحد أحاديث أربعة هي أصول الأدب في السنة. فهذا الحديث أصل من الأصول في الآداب، كما ذكرنا لكم في أول هذه الدروس أن النووي رحمه الله اختار هذه الأحاديث كلية في أبواب مختلفة، في كل باب أصل من الأصول فيه. قال هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، من هنا تبعوية، يعني أن ترك ما لا يعني وبعض ما يحصل به إحسان الإسلام وحسن الإسلام. يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بعض ما به حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وهذا ظاهر من اللغة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا حسن إسلام المرء، حسن الإسلام جاء هذا اللفظ ومشتقاته في أحاديث متعددة، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحسن أحدكم إسلامه كان له بكل حسنة يعملها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا عمل بالسيئة كانت السيئة بمثلها، وله ألفاظ أخرى. فدل هذا وغيره على أن إحسان الإسلام مرتبة عظيمة وفيها فضل عظيم. وإحسان الإسلام مما اختلف فيه أهل العلم، فقال الطائفة: إحسان الإسلام أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، وهي مرتبة المقتصدين، يعني الذين جاءوا في قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويجعل مع الواجبات بعض النوافل. فقالوا المحسن لإسلامه هم هذه الصفة، هم أهل هذه الصفة، يعني الذين يأتون بالواجبات وبعض النوافل ويدعون المحرمات جميعا. فمن كان كذلك فقد حسن إسلامه. والقول الثاني أن إحسان الإسلام معناه أن يكون على رتبة الإحسان في العبادة التي جاءت في حديث جبريل المعروف، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يحسن إسلامه هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، إما على درجتها الأولى درجة المراقبة، أو على كمالها

وقال جل وعلا كتاب الله عليكم، وقال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، في آيات كثيرة فيها لفظ الكتابة، فلفظ كتب وما تصرف منه يدل على أنه واجب، يعني يدل على أن المكتوب واجب. ومنه الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله هنا كتب الإحسان على كل شيء، نهاية الشريط الخامس. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي.